بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه هي الحلقة 14 من مادة التفسير مستوى الرابع في قسم الشريعة، وفيها سيكون الحديث عن القسم الأول من قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية لابد فيها من وقفات فيها لبيان معاني هذه الآية وما تضمنته من أحكام، وخاصة أنها تتناول الوضوء وأيضا التيمم وأحكام هاتين المسألتين. قال ابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حين فقدت العقد في غزوة المريسيع، وهي آية الوضوء. وقال أيضا: لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوة، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. ومضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع، وفيما ذكر من إتمام النعمة، فإن هذه الرخصة في التيمم إن هذه الرخصة هي من إتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، في معناها أقوال، فقيل هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة، سواء كان القيام متطهرا أو محدثا، فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ. وكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفعله ويتلو هذه الآية، رواه الدارمي في مسنده. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة أخرى: الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن حنظلة ابن عامر الغسيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة، فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من أحدث، أخرجه أحمد وأبو داود. وقال ابن كثير: إسناده صحيح. وقيل نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك، فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال، أخرجه الطحاوي والطبري، وضعف هذا القول ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال طائفة أخرى: المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل، وحمل الأمر على الندب، وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يتوضؤون لكل صلاة طلبا للفضل. والذي يظهر من ذلك أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبا لا إيجابا، وليس كذلك، فإن الأمر إذا ورد مقتضاه الوجوب، لا سيما عند الصحابة رضوان الله عليهم على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. فيقول فقد روى مسلم عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر. قال: عمدا صنعته يا عمر. وهذا كما ذكرت أخرجه مسلم والإمام أحمد. فلما سأله عمر واستفهمه؟ قيل جوابا عن ذلك: إنما سأله لمخالفته عادته صلى الله عليه وسلم منذ صلاته بخيبر، والله تعالى أعلم بمراده. وسلم عليه رجل في رواية أخرى سلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه الدارقطني. وقال السدي وزيد بن أسلم: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة يريد من المضاجع، يعني قمتم من النوم. والقصد بهذا التأويل أو هذا المعنى، القصد به أن يعم جميع الأحداث بالذكر، أن يعم جميع الأحداث بالذكر سواء كان الحدث من نوم أو من غيره. قال جمهور أهل العلم: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وليس في الآية على هذا تقديم ولا تأخير، بل ترتيب في الآية حكم واجب الماء إلى قوله فاطهروا. ودخلت الملامسة الصغرى في قوله محدثين، ثم ذكر بعد ذلك: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا حكم عادم الماء من النوعين جميعا. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: إذا قمتم إلى الصلاة. فمعنى إذا قمتم إذا أردتم القيام، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. ثم قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين أيضا كذلك، والرأس أيضا فرضه المسح اتفاقا، وأما الرجلين فكما سيأتي الحديث فيها. فدل على أن ما عدا هذه الأربع الأشياء هي آداب وسنن كما سيأتي. والوجه تعريفه مأخوذ من المواجهة، الوجه من المواجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض، فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين، وهو من الأذن إلى الأذن عرضا، وهذا في الأمرد. أما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا ذلك الشعر أو كثيفا، إذا كان في على لحييه شعر، فإن كان كثيفا إما أن يكون كثيفا أو يكون خفيفا، فإن كان خفيفا بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليها، أما إن كان كثيفا فانتقل الفرض إليه كشعر الرأس ووجب غسله وتعميمه. قال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء، ثم ضعف ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: قد روي فيه أن، يعني في تخليل اللحية، قال: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيها شيء. وهذا ذكره الإمام أحمد في مسائله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الطحاوي: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر في الوجه، ثم سقط بعده عند جميعهم، فكذلك الوضوء، أي الوضوء على الشعر. قال ابن عبد البر: من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا، ولم يخص صاحب لحية من أمرد، فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنها بدل من البشرة. وهذا القول اختاره أيضا ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل لحيته كما خرجه الترمذي وغيره. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد وضوءه. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، قال هذا حديث حسن صحيح. قال ابن عبد البر أيضا من لم يوجب غسل من سدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور به بغسله البشرة، فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة، ومن سدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية لا بد منه. وعلى هذا المسترسل من اللحية في محل عن محل الفرض، المسترسل من اللحية يكون عن محل الفرض، فيغسل هذا المسترسل من اللحية يغسل بدلا عن الوجه. وهناك روايات أخرى في تخليل اللحية وردت فيها، أما غسلها فكما ذكرنا أنه واجب، وذكر في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه، وإنما سقط غسلها أو غسلهما لأن ذلك يحصل به أذى كثير. ولهذا قال ابن العربي رحمه الله لذلك كان عبد الله بن عمر لما عمي يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى بذلك. إذن حكم العينين لأنهما لا يغسل باطنهما، يعني باطن الأجفان، إنما تغسل مع الوجه. واتفق الجمهور على أن الوضوء لا بد فيه من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور إنما الأعمال بالنيات. قال البخاري رحمه الله تعالى فدخل في الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته ومراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل جهاد ولكن جهاد ونية في حج المرأة. قال كثير من الشافعية لا حاجة إلى نية، وهو قول الحنفية، قالوا لا تجب النية إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولا تجعل سببا لغيرها، فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه نية بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه. والطهارة شرط، فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة كالحائض والنفساء. قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فإلى بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، أي يغسلوا المرافق واغسلوا المرافق مع الأيدي. وخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وهذا الحديث فيه ضعف كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم ابن المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم أيضا عن قتادة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا فيه فضل عظيم على هذا الوضوء، وأن الله سبحانه وتعالى رتب عليه أجرا عظيما. فهذا الوضوء إذا حافظ عليه الإنسان فإنه يكون له أجر عظيم. قال الله تعالى: وامسحوا، بعد ذلك قال: وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء في قوله برؤوسكم اختلف العلماء فيها، فقيل هل هي للإلصاق أو ليست كذا، أو للتبعيض. هل هي للإلصاق؟ يعني إن كانت للإلصاق فيكون المسح لجميع الرأس، وإن كانت للتبعيض فيكون المسح لبعض الرأس، على قولين منهم من العلماء من قال أنها للإلصاق ويكون المسح لجميع الرأس، ومنهم من قال بأنها للتبعيض فيكون المسح لبعض الرأس، وسيأتي بيانه. قال أهل الأصول، من قال من الأصوليين هذا مجمل فيرجع بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك بن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وروى أبو داود في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فهذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح الرأس، مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن، أي أن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة لما أجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى من قوله: فامسحوا برؤوسكم. فامسحوا برؤوسكم، جاء البيان أن المسح يكون لجميع الرأس، يعم المسح جميع الرأس، يذهب بهما ويعود، يبدأ من مقدم الرأس إلى آخره ثم يعود بيديه. أما الحنفية فذهبوا إلى وجوب مسح ربع الرأس، وهو مقدار الناصية، وذهب البعض إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد، يعني ما أطلق عليه مسح هذا يكون فيه مسح، ما يكون يعني ما يطلق عليه لفظ المسح أجزاء، لأن ذلك لا يتقدر بحد. فلو مسح بعض شعره من رأسه أجزاءه. واحتج هؤلاء بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، قال فلما، يعني تخلف في آخر الجيش، قال فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وعلى خفيه أخرجه الإمام مسلم. أصحاب القول الأول ردوا على هؤلاء فقالوا إنما اقتصر على مسح الناصية، إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، يعني مسح الناصية ثم العمامة مسح عليها، وهذا معمول به. ونحن يعني في هذا نبين أن المسح إنما ينبغي أن يعم جميع الرأس، كما ورد في ذلك أحاديث كثيرة، كما ورد في ذلك أحاديث كثيرة تدل على أنه لابد من مسح جميع الرأس. المسألة الأخرى تكرار المسح، هل يمسح الرأس مرة واحدة أو يمسح ثلاث مرات أو يمسح ثلاث مرات كما هو مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرأس يمسح ثلاث مرات مثله مثل بقية الأعضاء، ومذهب الإمام أحمد أنه يستحب مسحه مرة واحدة، أنه يمسح مرة واحدة لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما أو لا يحدث فيهما نفسه غفر أو غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه يعني بيان لصفة الوضوء، كذلك بيان فيه لفضل الوضوء، وأن من توضأ مثل هذا الوضوء الكامل التام ثم صلى به صلى به ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا لابد أن يكون الوضوء كاملا كصفته كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عثمان في صفة الوضوء أنه مسح برأسه مرة واحدة وفي رواية أخرى عند أبي داود أنه قال رأيت عثمان بن عفان توضأ وذكر نحو ذلك الحديث لكن لم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ هكذا كفاه، من توضأ هذا هكذا كفاه. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، مسح الرأس يكون مرة واحدة على ما بينا في الصفة السابقة أنه يبدأ من مقدم الرأس بيديه الثنتين بيديه إلى مؤخر الرأس ثم يعود بهما مرة واحدة، هذا على القول الصحيح والقول الأظهر والأرجح من أقوال أهل العلم. أما الأقوال الأخرى التي فيها أنه يمسح ثلاثا أو أنه يمسح مقدم الرأس فقط فهذه أقوال مرجوحة، والصحيح أنه يمسح جميع الرأس يأخذ به من مقدمه إلى مؤخره، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب في غسل أو في مسح الرأس، في مسح الرأس مسحا فقط مرة واحدة، مرة واحدة لكن لا يغسل وإنما يمسح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.